الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه، واستعلى من جبل فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران. وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع الأول فالأول، وبحسب ما ظهر فيهن من النور. وفي القرآن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. وكذا زبور داود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. وفي الإنجيل ذكر البار قليط موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة والحجة البالغة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الفصل معاشر الإخوة عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو من الفصول المتعلقة بأعلام النبوة، وهذا نوع آخر من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ بشارة الكتب السابقة به عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الاختصار قد نوع الأدلة الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأبهرها وأعظمها وأجلها وهو القرآن العظيم، ثم ثنى رحمه الله بذكر النظر في سيرته منذ نشأته، وأنه نشأ على الأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة والصدق والوفاء إلى غير ذلك، ثم على رأس 40 من عمره يفاجئهم بهذا الوحي الذي ينزل عليه، والإنباءات التي ينبأ بها والإخبارات في أمور مدهشة وأشياء عجيبة، يخبر عن أمور سابقة عن الأنبياء وأممهم وأحوالهم مع أممهم، وما حصل للمكذبين من العقوبات، وما حصل للأنبياء السابقين من النصر والتأييد من رب العالمين جل وعلا. كذلك أيضا أمور كثيرة أخبر بها صلى الله عليه وسلم فاجأهم بها وهم لا يعرفونه إلا بالصدق والوفاء، ولا يحفظون عنه إطلاقا الكذب. وأخبرهم أن الله عز وجل أيضا توعد من كذب على الله في آيات كثيرة جدا، فمحال مع ذلك ألا يكون عليه الصلاة والسلام صادقا في دعواه. ثم ثلث رحمه الله بذكر الآيات والمعجزات، وذكر منها أمثلة كثيرة، ختمها بإخباراته عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة فكانت تقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم ختم في هذا الفصل وهو يتحدث عن أعلام النبوة أن الكتب السابقة قد بشرت به عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الكتب المتقدمة البشارة به كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا ذكره الله عز وجل في القرآن. وأيضا الكتب السابقة رغم ما فيها من تحريف وتغيير إلا أنه لا يزال يوجد فيها نصوص تشتمل على هذه البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أنه وجد صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكرها. والذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مما وجده في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو مما وجده في التوراة. والتوراة لا تزال مع الأوقات تغير وتحرف وتبدل، ولكن مع ذلك لا يزال فيها بقايا من هذه البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عدد المؤلف رحمه الله أمثلة على ذلك، فقال: وفي التوراة اليوم، يعني الموجودة اليوم رغم ما فيها من تغييرات، التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه: قم فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما، والمقصود بالولد هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ كثير: ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فقوله في هذا الخبر الذي في التوراة فاسلك، والخطاب لإبراهيم عليه السلام، في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما، إشارة لماذا؟ إشارة لما يكون لولده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من ملك الأرض في طولها وعرضها، كما هو في حديث ثوبان رضي الله عنه. قال: وفيه أيضا، يعني في التوراة، أن الله تعالى قال لإبراهيم: أما إسحاق يكون له منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال: وعظمته بماذ ماذ، أي محمد محمد، وقيل بأحمد، وقيل جعلته عظيما عظيما، وقيل جدا جدا. أيضا هذه من المبشرات مما وجد في التوراة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وفيه أن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم، وكل الأمم تحت يده، وبجميع مساكن إخوته يسكن، وهذا لم يحصل إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد امتدت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأنحاء، أي مساكن إخوته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا قوله: وقد يعني علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط إلى الشام ولا علت يده على إخوته، وإنما كان هذا لولده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله من المبشرات. ثم قال: وفي السفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم ما معناه: نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى أجعل نطقي بفيه، أي بلسانه، والله عز وجل تكلم بالقرآن الكريم بلسان عربي مبين، لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال موضحا: ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله لم يبعث من نسل إسماعيل نبيا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى عليه السلام. وفي الرواية هنا قال: مثلك يا موسى. قال: وهم لا يقرون بنبوته ثم ليس هو من أخيهم، يعني أولا لا يقرون بنبوة عيسى عليه السلام، وثانيا هو ليس من أخيهم، بل هو منتسب إليهم بأمه صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد من أم بلا أب، أي عيسى، فتعين ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الحافظ ابن كثير أيضا ما يتعلق بالمبشرات الأخرى والبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم مما وجد في التوراة، كما قال في آخر السفر الخامس ما معناه: جاء الله من سيناء وأشرق من سعير واستعلى من جبال فاران، إلى آخر ما ذكر، كل هذا من المبشرات والبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء. المقصود أن الذي جاء هو شرع الله ونوره من طور سيناء الذي كلم موسى عليه، هذا أولا. جاء شرع الله صلى الله عليه، جاء شرع الله سبحانه وتعالى من طور سيناء في وحيه الذي أنزله عز وجل على نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه. ثم ثانيا قال: أشرق من سعير، وهو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه. وثالثا قال: استعلى من جبال فاران، وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران، أي جبال مكة. فهذا ذكر لهؤلاء الأنبياء الثلاثة على ترتيب بعثهم، فكان أولا موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء الله من سيناء، أي جاء الله بالوحي، نزله على نبي موسى في طور سيناء. ثم أشرق من سعير، وهو المكان الذي بعث فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، واستعلى من جبال فاران، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث في جبال مكة، ونزل عليه الوحي في غار حراء كما هو معلوم. قال: وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة فترقى من الأدنى إلى الأعلى، يعني ترتيبها كما جاء في التوراة بحسب الظهور، أولا موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام، لكنها جاءت في القرآن في إقسام الله تبارك وتعالى بهذا الترقي أو بهذه الأماكن بالترقي من الأدنى إلى الأعلى، في قوله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يعني في التوراة ذكرهن بحسب الوقوع، الأول فالأول، وبحسب ما ظهر فيهن من النور، لكن في القرآن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى أولا، ثم موسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. وقد جاء عند الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات من سورة التين، قال رحمه الله: وقال بعض العلماء: هذه محال ثلاثة، والتين والزيتون محل، وطور سينين محل، والبلد الأمين محل. بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محله التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى عليه الصلاة والسلام. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير من تفسيره. ثم قال رحمه الله في الفصول، ويختم بذلك ما يتعلق بهذه المبشرات، قال: وكذا زبور داود والنبوآت الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر ذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. وفي الإنجيل ذكر البار قليط موصوفا بصفات محمد سواء بسواء، يقال أن هذا اسم لمحمد صلى الله عليه وسلم أو وصف له يذكر في التوراة، ثم تذكر صفات له، والصفات التي تذكر للبار قليط هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جدا لكل من قرأه، يعني في البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخنا في شرحه أن من أراد أن يتوسع في هذا الباب فليطالع كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد توسع رحمه الله وأطال في ذكر البشارات من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور ومن كلام أشعيا وأرميا وأشياء كثيرة ساقها رحمه الله، وأطال في الاستقصاء والتتبع. ففي كتابه هذا بين وتوسع في البشارات، وهو من أحسن الكتب وأجودها في الرد على النصارى. ثم ختم رحمه الله تعالى فصله هذا بقوله: ولله الحمد والمنة والحجة البالغة، فالله جل وعلا أقام الحجة وأبان السبيل وأظهر الأعلام البينات والدلائل الواضحات على صدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولله تبارك وتعالى الحمد والمنة وله الشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وبهذا يختم الحافظ ابن كثير رحمه الله ما يتعلق بالبشارات، ثم يشرع بعد ذلك في بيان أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إن ربي على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.